بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب طهارة سؤر السباع والهرة سوى الكلب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي. قوله أصغى لها الإناء أي أماله ليسهل عليها التناول. روي عن عائشة قالت: في الهرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا قول عامة أهل العلم أن سور الهرة طاهر. وقوله إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات يتأول على وجهين: أحدهما شبهها بالمماليك وبخدم البيت الذي شبهها بالمماليك وبخدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة، كقوله سبحانه وتعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني المماليك والخدم. وقال إبراهيم: إنما الهرة كبعض أهل البيت. ومنه قول ابن عباس: إنما هو من متاع البيت. والآخر شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة، يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن أبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. وروى غيره عن الربيع وقال: عن ابن أبي حبيبة بلا شك. وابن أبي حبيبة هو إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأشهلي. واختلف أهل العلم في سور السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته إلا سور الكلب والخنزير، فإنه نجس عند الأكثرين. وذهب قوم إلى نجاسة سور السباع إلا سور الهرة، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي: إذا شرب الكلب من إناء ولم يجد ماء غيره توضأ به. وقال الثوري: يتوضأ به ثم يتيمم. وقال مالك والأوزاعي: إذا شرب الكلب من إناء ولم يجد ماء غيره توضأ به. وقال الثوري: يتوضأ به ثم يتيمم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن ثور الحمار والبغل مشكوك فيه، فإذا لم يجد ماء آخر يجمع بين الوضوء به والتيمم. ولغنى أن سفيان الثوري قال: لم نجد في أمر الماء إلا السعة. وقال الربيع: سئل الشافعي عن الذبابة تقع في النتن ثم تطير فتقع على ثوب الرجل، قال الشافعي: يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجليها، فإن كان كذلك وإلا فالشيء إذا ضاقت تسع. نعم، هذا الباب عقد البغوي رحمه الله تعالى في حكم صوري السباع. والسباع مثل الحمر وما الحق بها، وكذلك الكلب والنمر والأسد والبغل وكل هذا. فإذا وردت السباع الماء وشربت ثم أبقت، هو المعروف بالسؤر، فهل يجوز التطهر به أم لا؟ ورد في الهرة النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم التي تخالطكم مخالطة المماليك، مخالطة العبيد، فيصعب التحرز منها ويشق، ولهذا خفف الشارع حكمها فصار صورها طهورا. هذا بالنسبة للهرة. وقاس العلماء عليها ما كان في معناها، أي مما يشق التحرز، مثل الحمر فإنه يشق التحرز منها، إذ الناس يقتنون هذه الحمر فيصعب أن نتحرز منها. هذا من جهة العلة وهي التطواف. لكن هل يقاس على الهرة ما كان في نفس العلة فقط ولو كان أكبر حجما من الهرة، أو ما كان في نفس العلة وكان في نفس الحجم فأقل؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يقاس عليه ما كان في العلة ولو كان أكبر منها حجما، مثل الحمر فيكون صور الحمار طاهرا، كما أن صورة الهرة طاهرة، والحمر تخالط الناس والناس يخالطونها، ومعلوم أن الإنسان يصعب عليه أن يتحرز من لعاب الحمار، فلو كان صور نجسا لكان لعابه نجسا، وهذا لم يرد، فلا زالت الحمر يخالطها الصحابة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم نبه على أن لعابها نجس، ولكن حيثما ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. وعليه فإننا نقول في الحقيقة إذا نظرنا إلى الدليل نجد أن الدليل قائم في الهرة وما يلحق بها في المعنى، أما غير الهرة فقد اختلف العلماء فيه، والذي يترجح أن كل هذا طاهر إلا سورة الكلب والخنزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاها بالتراب، إحداها بالتراب، آخرهن بالتراب، على حسب الروايات. فدل هذا على أن سورة الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا: يشرب الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم على حسب الروايتين فليغسله سبعا، فدل هذا على أن سؤره نجس. والخنزير مقيس عليه، وإن كان أيضا بعض العلم قد رأى أن الخنزير، أن سؤر الخنزير ليس بنجس، لكن الصواب أن صور الخنزير أيضا نجس، وإن كان يختلف عن صور الكلب في كيفية غسل الإناء فيما أصابه، فلا يغسل سبعا على الصحيح لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، فبقي أن يكون كباقي النجاسات، يراق الإناء ويغسل الإناء بلا تسبيع، أما الكلب فقد ورد فيه غسل الإناء سبعا. فحاصل هذا المبحث أن سؤر جميع الحيوانات والسباع طاهر إلا ما ورد الدليل به وهو الكلب، ويقاس عليه الخنزير. هذا حاصل هذا البحث. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب غسل نجاسة الكلب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وهذا حديث متفق على صحته، أخبره محمد عن عبد الله ابن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الخيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن أو آخر أخراهن بتراب. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين كنيته أبو بكر مولى أنس بن مالك الأنصاري بصري، مات بعد الحسن البصري، يقال مات الحسن سنة 10 و100، ومات ابن سيرين بعده بمئة يوم. ورواه عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفروا الثامنة بالتراب. وروى معتمر ابن سليمان عن أيوب حديث أبي هريرة، وزاد فيه: وإذا ولغت الهرة غسل مرة. وأكثر الرواه لم يذكروا فيه الهرة، وعامة أهل العلم على تهارة سور الهرة لحديث أبي قتادة. قال الإمام: ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماء قليل أو مائع آخر أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات، إحداهن مكدرة بالتراب. وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الماء، ولكن يجب غسله سبعا تعبدا. وقال أصحاب الرأي: لا عدد في غسله ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات. وقاس الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه مكانا رطبا يجب غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص به، لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها، فلما كانت نجاسته مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها فطما لهم عن عادتهم، كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات. فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكانا يابسا أو مشى على مكان يابس فلا ينجس. روي عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعم، كما سبق هذا في نجاسة الكلب التي ورد فيها نص: إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا. هذا بالنسبة لما في لعابه، فيكون نجاسة الكلب في اللعاب هذه باتفاق. أما بدن الكلب لو أنه كان مبللا مثلا فأصاب ثوبا أو أصاب أرضا أو فراشا أو كذا، فيغسل كذلك أم لا؟ وإذا غسل يغسل سبعا، الذي يترجح أن ذلك في لعابه، لأن النبي قال إذا ولغ إذا شرب، وهذا أمر تعبدي. وإن قال البعض بأنه تم اكتشاف أن في لعاب الكلب جرثومة لا تزول إلا بأن نغسل الإناء على هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسلها سبعا، وأنه لا بد من التراب، وأنه لا يغني غير التراب مكانه حتى تزول هذه الجرثومة. ولكن عندنا إن صح هذا أو لم يصح، عندنا التعبد في هذا، في التعبد في هذا العدد لا بد منه، ومثل هذا يكون غير معقول المعنى، غير معقول مع التسبيع التثليث. لماذا الطواف مثلا سبعا؟ لماذا رمي الجمار مثلا سبعا؟ إلى غير ذلك. مثل هذا العدد لا يكون معقول المعنى، وإنما يدرب الإنسان نفسه فيه على الامتثال ويكون مقيدا بهذا الامتثال. وكل عبادة وردت مقيدة بعدد أو بوصف أو على هيئة معينة فلا يحصل الامتثال إلا به. فلو غسل الإنسان الإناء ست مرات فإن ذلك لا يجزئ، ولو غسله ألف مرة بالتراب من غير ماء فإن ذلك ما يجزئ، ولو غسله عشرا من غير تراب فإن ذلك لا يجزئ. لا بد أن يكون سبعا بإحداهن بالتراب، أو أولهن أو أخرهن بالتراب، أو الثامنة عفروه الثامنة بالتراب، لا بد من هذا. لكن لو غسل عشر مرات ثم غسل مرة بالتراب فقد زاد، فقد زاد، فلا أقل من سبع غسلات. ومما يدل على أن بدنه حصل التجاوز فيه ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام على عهد رسول الله في المسجد، فتأتي الكلاب فتمر وتتمرغ كالعادة عندنا في الشيء الذي ليس له أبواب أو كذا، تدخل الكلاب وتقبل وتجبر، ولم يكن قال فما كانوا يرشون شيئا يعني مكانها، فدل هذا على المساف معها في مثل هذا. أما اللعاب لا، لا بد من غسل إذا ولغ في الإناء أو شرب على الوصف الذي بيانه صلى الله عليه وسلم. طيب لو أصاب بلعابه الثوب هل يغسل سبعا؟ بعض العلماء رأى ذلك كالحنابلة يرون التعميم في بالسبع في جميع الأشياء في ثياب أو غير الثياب، حتى فصلوا في ذلك تفصيلات واسعة جدا. والصواب أنه إذا أصاب الثوب فإنه يكتفى بغسل الثوب ولا يلزم التسبيع، إنما التسبيع في الإناء كما ورد بذلك النص، إذا ولغ إذا شرب فقط، لما في ذلك مضرة، لما في ذلك مضرة من استعمال الإناء. أما الثياب ما في مضرة، فيكون غسال النجاسات يغسل هكذا. هذا بالنسبة لي الكلب. أما الخنزير فكما سبق وقلنا إنه يكتفى فيه أيضا بالغسل وإزالة النجاسة ولو مرة واحدة، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الذي رأى أيضا قياسه، وأيضا الحنابلة يرون قياس ذلك في التسبيع على الكلب، والصواب أنه لم يرد في ذلك التسبيع مع توافر الداعي. فما الذي يمنع النبي أن يقول أيضا في الخنزير سبعا؟ ما الذي يمنع؟ الذي قال في الكلب سبعا كان يقول في الخنزير سبعا لو كان. ولهذا ذكر البغوي هنا أن لعل العلة في التسبيع فيما يتعلق بالكلب أن الكلاب كانت تخالط، فصار هذا مألوفا، فأراد الله عز وجل أن يفطمهم عن هذه العادة، يعني أن يشدد في ذلك، مثل الخمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب غسل دم الحيض. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال، أخبرنا أبو بكر الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك حاء، وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي. حدثنا وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك بهذا الإسناد وقال: كيف تصنع؟ قال: لتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى. عن عبد الله بن يوسف عن مالك، نعم، عن يحيى بن سعيد عن هشام. قال الإمام رضي الله عنه: فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل نجاسة غير الكلب غير شرط، بل إن كانت النجاسة غير مرئية فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها يحكم بالطهارة. ويستحب أن يغسل ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وإن كانت النجاسة عينية كالدم والروث تحتها وتقرصها ثم تغسلها بالماء. والقرص هو أن تقبض على موضع النجاسة بالأصبع وتغمزه غمزا جيدا وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم ثم تغسله. والمراد من النضح المذكور في الحديث هو الغسل، فإن بقي لها أثر بعد الغسل فهو طاهر. سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس، فإن أورد المحل النجس على الماء والماء أقل من القلتين ينجس الماء ولا يطهر المحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ومعقول أن ما يصيب على يده من الإناء أقل مما في الإناء من الماء، ثم حكم الأقل بالتطهير إذا كان واردا، وللأكثر بخلافه إذا كان موردا عليه النجاسة. دم الحيض نجس بإجماع أهل العلم، وأما غير دم الحيض فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال بنجاسته وهم الجمهور، حتى كاد أيضا أن يحكى الإجماع في ذلك، بل قد حكى عن بعضهم. وأما دم الحيض فهو نجس بإجماع، فدم الحيض إذا أصاب ثوب المرأة وجب عليها أن تغسله كما قال صلى الله عليه وسلم لتقرصه ثم لتغسله، يعني أنه لابد فيه من الدلك، جمع الدلك وأن تفعل ذلك على يديها مثل الغسل المعروف. وهذا إشارة إلى أنه لا يكتفى فيه بالنضح، فالنضح لا يكون فيما نجاسته مغلظة، إنما يكون فيما نجاسته مخففة، وفيما ورد به التسامح مثل بول الغلام الذي لم يأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالماء فأتبعه إياه. أما النجاسة المغلظة مثل دم الحيض فلا بد فيه من الغسل ولا يكتفى فيه بالنضح، هذا بالنسبة لدم الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل إحدانا يصيب ثوبها الدم ماذا تصنع؟ قال تقرصه ثم تحته، يعني بالماء لابد من الغسل فيه. طيب إذا بقي أثره بعد الغسل، لو غسل الثوب عليه دم من غير صابون أو شيء، ليبقى اللون شيء من اللون، مهما غسلت يبقى شيء من اللون إلى حد ما، فهل يجب إزالة هذا اللون؟ الجواب لا، لا يجب هذا، بل لو غسلت المرأة وبقي أثر الدم فإن هذا يعفى عنه، كما جاء في حديث خولة إن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثره، يعني ولو بقي أثر من لون أو كذا فإن ذلك لا يضره. وهذا العمل عليه، العمل عليه على أن هذا مبناه على التخفيف، فلو غسلت المرأة ثوبها من دم الحيض وبقي أثره فإن ذلك يعفى عنه إن شاء الله. هذا بالنسبة لدم الحيض، لأن دم الحيض نجس باتفاق. نعم. وبالتالي هل تصلي المرأة في الثوب الذي تحيض فيه؟ نعم، إذا غسلته، إذا غسلته. قال المصنف رحمه الله: باب البول يصيب الأرض. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من رواية عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم من رواية أنس بن مالك. وقوله تحجرت واسعا يريد ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأصل الحجر المنع. وقوله حرث حجر أي محرم ممنوع. والذنوب الدلو ملأ ماء. وقوله سبحانه وتعالى: ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب. والسجل الدلو الكبير. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام القطع. قال الإمام: فيه دليل على أن الأرض، إذا أصابها بول أو نجاسة مائعة كالخمر ونحوها فصب عليها الماء حتى غلبها يحكم بطهارتها. و وإن لم تحفر ولم ينقل التراب وإن لم تحفر ولم ينقل التراب، وهو قول كثير من أهل العلم، وإليه ذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنها لا تطهر حتى ينقل التراب، لأنه يروى في الحديث: خذوا مما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، وذلك ضعيف لأنه يروى مرسلا. وفيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف ولا بشروق الشمس عليها إلا بالماء، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو قلابة: تطهر بالجفاف، وهو قوم. وقال قوم: إذا شرقت عليها الشمس حتى ذهب أثر النجاسة تطهر، وقول أصحاب الرأي. واحتجوا بما أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب، حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا حديث صحيح. وتأول بعضهم الحديث على أنها كانت تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، وكان ذلك في أوقات نادرة، ولم يكن للمسجد أبواب تمنعها من العبور. وفي الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة إذا لم يكن فيها تغير، غير أنها لا تكون مطهرة، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى نجاستها لأن النجاسة تحولت من المحل إليها. وفي الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة إذا لم يكن فيها تغير، غير أنها لا تكون مطهرة، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى نجاستها لأن النجاسة تحولت عن المحل إليها، وهو قول أصحاب الرأي. ولو كانت الغسالة نجسة لكان المحل نجسا، لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة، فلما حكمنا بطهارة المحل مع بقاء البلد فيه علم به طهارة الغسالة واستهلاك النجاسة، كما لو وقعت نجاسة في ماء كثير ولم يتغير بها الماء صارت النجاسة مستهلكة من غير أن ظهر لها أثر في الماء. ولو اختلطت بالتراب نجاسة جامدة فلم يطهر بصب الماء عليها حتى ينقل ذلك التراب فيكون ما تحته طاهرا. نعم، هذا الفصل في بيان لما تطهر الأرض به، وفيه حديث بول الأعرابي أنه لما بال في طائفة من المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء أو بذنوب من ماء فأغرق عليه، فدل هذا على أن النجاسة إذا أصابت الأرض فطهارتها أن نصب عليها الماء الكثير بحيث يغمرها ويكون أكثر من النجاسة. وهل يشترط حفر هذه الأرض ونقل ترابها أم لا؟ خلاف بين العلم، فمنهم من قال بل تحفر الأرض وينقل التراب، لأنك لو غمرت الماء وخالط النجاسة تفرقت النجاسة وتشبعت الأرض بها، فلا بد من النقل والحفر وغيره. نقول: وهذا ليس عليه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، إنما هذا نص واضح في أنه يكتفى بصب الماء، قال: أريق على بولي سجا من ماء أو ذنوبا من ماء، هذا يكفي، أريق على هذا البول ماء كثيرا بحيث يغمره، ولا يلزم الإيه؟ ولا يلزم النقل. هكذا تكون الأرض. طيب، هل تطهر الأرض الريح والشمس وحصول الجفاف بهذا خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنها تطهر كذلك بالجفاف، ما تطهر كذلك بالجفاف، ولا يلزم أيضا أن يعني الماء إذا جفت، ولا يلزم الماء إذا جفت، فيطهرها الريح والشمس وكذا، وهذا مما يتسامح فيه، نعم، ومما سكت الشارع عنه. لكن إذا كان البول موجودا ومعنا ماء، فعلنا ما قاله صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوب الماء. طيب، قاس العلماء على هذا مسألة، وهي مسألة الفرش، الفرش التي يصعب نقلها الآن. لو بال أحد على السجادة، سجادة خمرة، فإنك تغسلها أو تغسل ما أصابها لأنه يسهل هذا. لكن مثلا مثل المقيت، مثل السجاد الكبير الذي يكون مثلا في تفرش به البيوت الآن ويصعب نقله، فهل يكتفى فيه بصب الماء عليه؟ أجاب العلماء في ذلك بجواز الاقتصار على صب الماء على هذه الفرش، ولا يلزم أنها يعني تؤخذ وتغسل بعيدا عن هذا، وإنما ألحق العلماء يعني هذه الصعوبة نقلها ألحقوها بالأرض. فلو بال مثلا ولد في على مكان في السجادة، فإنه يكتفى بذلك، يكتفى بغمر الماء عليه، يغمر ماء كثير على المكان وفقط، ولا يلزم أن تأخذ هذه السجادة أو تأخذ هذا المكت وتنقله كاملا فتغسل ما أصابته النجاسة. هذا مما ورد فيه التسامح، حيثما كانت المشقة جلبت التيسير، وهذه قاعدة عظيمة. فالعلماء أفتوا في مثل هذا السجاد والمكت أنه يكتفى فيه بغمره بالماء، يعني ما أصابت النجاسة إياه بغمره بالماء، ولا يلزم نقله كالأرض تماما. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب بول الصبي الذي لم يطعم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي السامري، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب، أخرجه مسلم عن محمد بن أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب. قال الخطابي: النضح إمرار الماء عليه رفقا من غير مرس ولا دلك. ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر بن أحمد الحسن الخيري، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، أخبرنا عبد الرحيم بن منيب، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل، فبال عليه فدعا بماء فرشه. هذا حديث صحيح. قال الإمام: بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره، غير أنه يكتفى. قال الإمام: بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره، غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مرس ولا دلك. وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا ينضح بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية. ويروى عن أبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا مسدد والربيع بن نافع المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ولبابة بنت الحارث هي أم الفضل بنت ابن العباس ابن عبد المطلب. أخبرنا أبو عثمان الضبي، أخبرنا أبو محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى ابن بندار، أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. قال أبو عيسى رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. وقالت أم سلمة بول الغلام يصب عليه الماء صبا ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم. وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري وأصحاب الرأي. والحديث واضح في هذا في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، هذا إذا لم يطعما، فإذا طعما يعني طعم الغلام وجب غسل بوله كالجارية تماما. إذن عندنا بول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم، سواء طعمت أو لم تطعم. أما الغلام ففرق بين بوله إذا لم يطعم وإذا طعم، فإذا لم يطعم فإنه يكتفى فيه بالرش، وإذا طعم وجب غسله كبول الجارية تماما. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أنها أتت بابن صغير لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على حجر فبال عليه، فدعا بماء فنضحه إياه ولم يغسله، واكتفى صلى الله عليه وسلم بالنضح فقط. فدل هذا على أن الغلام يخفف الأمر في بوله وأنه لا يغسل كبول الجارية. هل ذلك لعدم نجاسته، أو لأن نجاسته مخففة، أو لأنه نجس كما ذكر البغوي هنا كالجارية، ولكن ورد التخفيف بذلك للمشقة، حيث إن النفس تتعلق بالغلام أكثر من تعلقها بالجارية، وبالتالي يكثر حمل الغلام. معلوم الواحد لو عنده مثلا ابن غلام يعني فإنه يحمله ويحمله كل من يأتي، أما البنت فيلتفت الناس إليها التفاتهم إلى الولد، خصوصا في الأمر الأول، فحيث كانت هذه المشقة في حمله خصوصا وقد يتبول كثيرا فجلب التيسير فخفف الأمر. على كل أيا كان، فعندنا النص واضح والنص تعبدي، سواء قلنا بأن العلة هذا أو غير هذا فالنص واضح أنه يفرق بين بول الغلام وبول الجري. بول الغلام يكتفى فيه بالنطح والرش وأن يسبع الماء من غير غسل، يعني إذا جاء خلاص رش الواحد كده ولا يلزم أن يغسله في جمع الثوب ودلكه وغير ذلك، هذا في بول الجارية نعم، أما بول الغلام لا. طيب ما حد الإطعام؟ ما هو الحد؟ يعني الذي نقول بأن الغلام قد طعم، هل هو مجرد أن يأكل شيئا أو يلزم أن يستغني بهذا المأكول عن اللبن؟ حينئذ نقول أنه طعم الآن، هل مجرد الأكل ولم يستغني أو لابد أن يستغني بهذا الطعام عن الرضاعة؟ الجواب لا يلزم الاستغناء بل بمجرد أن يأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الطعام ما لم يطعم، أما الشبع والاكتفاء وكذا فهذه أوصاف زائدة لم يرد بها النص، إنما النص ورد في أن يطعم الغلام فقط، فإذا طعم خلاص، فإذا أكل الغلام اكتفي بذلك وصار بوله كبول الجارية. وكل هذا مضار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وها أنت ترى النجاسات تتنوع وتتعدد، فمنها ما يجب غسله سبعا مثل ولوغ الكلب، ومنها ما يجب غسله من غير عدد، ومنها ما يكتفى فيه بالرش والنطح مثل بول الغلام ومثل المذي في بعض روايات الروايات، وكل ذلك مضاره على الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو دليل أيضا على أن الإسلام جاء بالنظافة وبالتحرز من النجاسات وغسلها وتطيب المحل الذي أصابته النجاسة بغسله وإزالة النجاسة عنه، ولهذا كانت الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فعندنا رفع الحدث هذا في حالة ما إذا أردت الصلاة أو العبادة من صلاة وطواف وتلاوة القرآن وغير ذلك، ويرفع الحدث بالماء أو ما يقوم مقامه عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله وهو التراب، وإزالة وزوال النجاسة وذلك بالماء أو بأي مائع آخر غير الماء على الصحيح، لأن المطلوب في النجاسة هو زوالها، فسواء زالت بالماء أو بأي مائع غير الماء حصل الزوال بذلك حصل الاكتفاء إن شاء الله. إذن نحن متعبدون بالطهارة، وهذه طهارة حسية في زوال الخبث وحكمية في رفع الحدث، حكمية في رفع الحدث لأن الحدث معنوي وليس حسيا، فنحن لا نرى الحدث، الفرق بين إنسان محدث وإنسان متطهر ما في فرق في الصورة واحد، إنسان أحدث أو لم يحدث صورة واحدة، لهذا كانت الطهارة هنا طهارة معنوية حكمية، أما الخبث فهو جرم عين فلا بد أن تزال، فلتسمى بطهارة حسية يعني لجرم قائم، فالطهارة في الحدث حكمية وفي النجاسة طهارة حسية، ونحن مأمرون بهذه الطهارة الطهارة الحسية والحكمية برفع الحدث وزوال الإيه وزوال الخبث، هذا الذي يعنى به الفقهاء رحمه الله تعالى. وهناك نوع من الطهارة وهو أكبر من هذا كله وهو طهارة القلب، وهذا ليس مورده في كتب الفقه إنما مورده في كتب العقائد والسلوك وغير ذلك. وهي التي عناها بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أي طاهر أعمالك من الشرك في قول الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. قال الطاهر أعمالك من الشرك مع أن النص في الثياب وثيابك فطاهر، فقال طاهر أعمالك من الشرك، وهذا تفسير بفرض من أفراد المعنى، فهو يشمل طهارة الثوب بظاهر لفظي ويشمل أيضا طهارة الأعمال من الشرك، لأن الثوب أصله إيه؟ الثوب مما يتوب إلى الإنسان ويرجع، فالإنسان حين يلبس الثوب ويخلعه سمي ثوبا لأن الإنسان يعود فيلبسه وهكذا، فما يتوب إلى الإنسان ويحيط به هذا يسمى ثيابا، فالثياب سمي ثيابا لأنه يتوب إلى الإنسان ويرجع له ويحيط به، وهذا المعنى متحقق في الأعمال، فإن الإنسان رهين بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، فالإنسان مرتهن بعمله، فعمله يعود إليه كالثوب يعود إليه. لهذا لم يبعد أن يكون تفسير وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك. طبعا الشيخ محمد رحمه الله تعالى يركز على قضية التوحيد في كل أمر من أموره، لهذا اختار هذا الفرض في المعنى الذي يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فقال ثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك. فالشاهد أن الإسلام جاء بالطهارة بكل أنواعها وصل فيها، سواء طهارة القلب من أضرانه وأمراضه أو طهارة البدن، سواء برفع الحدث وعلى الطهارة الحكمية فوصف، أو بزوال الخبث وهو الطهارة الحسية، كل ذلك على صفة مخصوصة. فالحمد لله الذي أتم لنا النعمة وأكمل لنا الشريعة حتى أصبحنا والله الحمد والمنة على بينة في كل أمر من أمورنا، هذه الشريعة المباركة التي لم تغادر حالا من أحوال المسلمين إلا نظمته. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يبول على الأرض، لو كان الأمر مرجعه إلى العقل وإلى الاستحسان لقال واحد انقل احفر الأرض وانقل التراب، ولا قال آخر نجلد هذا الرجل جلدا لأنه تعدى على حرمة المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حل المسألة، قال دعوه أي دعوه يكمل بولته، لا تزرموه ولا تقطع عليه بوله، خلوه يخلص، الأمر وقع وقع وحله سهل، أريق على بوله فجأة من ماء أو ذنوبا من إيه أو ذنوبا من ماء. المرأة يصيب ثوبها الحيض، ماذا تصنع؟ هل تقطع هذا الذي أصاب الثوب، تقطع ثوبها إثر هذا الدم، أم تغسل؟ تغسله، ولو بقي أثر يعفى عن ذلك، فما في أمر إلا والشريعة والله الحمد والمنة حلت إشكاله وسهلت أمره، لكن ما يأتي تأتي المشقة إلا من قبلنا حين نجهل أمر الشرع أو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص نكتفي بهذا القدر، هذا من شؤمك، حرمت إخوانك، فإن هناك من يقرأ فيبارك فيه وهذا من أجل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.